من اعين ساحرة الاحرار لمن الملك اليوم يا من يحار الفهم في قدرتك لمن الملك اليوم يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مياه عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر زاخر متجندلي الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم لا محاكم للشعب ولا محاكم للثورة ولا محاكم للغدر ولا محاكم لأمن الدولة العليا إنما المحكمة اليوم الواحد هو الواحد هو الواحد إذا وقفت بين يدي الله ونودي على اسمك لتتمثل في ساحة القضاء العادل وقلت يا رب لما لم ترسل الي انصارا بحضور الجلسة قال لك الله لقد وصلك الانصار وكنت تقرأه في اليوم 17 مرة الم تقرأ في سورة الفاتحة في كل ركعة مالك يوم الدين هذا هو يوم الدين وانا مالكه اذا قلت يا رب من الذي اوصلني الانذار قال لك لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم اذا قلت يا رب دعني لاحضر الشهود سيقول لك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين إذا قلت يا رب دعني لأوكل محاميا يدافع عني سيقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اذا قلت يا رب اسمح لي ان ادفع كفالة مالية او شخصية سيقول لك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اخى الله بقلب سليم اذا قلت يا ربي ساستهدف الحكم قال لك ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد الى اين يا رب يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد أتدرون كم سنة أوقد الله جهنم روى الإمام الترمذي رضي الله عنه في حديث صحيح أن الله أوقد نار جهنم 1000 سنة حتى احمرت ثم أوقدها 1000 سنة حتى ابيضت ثم اوقدها 1000 سنة حتى اسودت فهي الان سوداء مظلمة بينما الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه يوما اذ سمعوا وجبة شديدة